بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 33 مع بطاقات التعريف سور المصحف الشريف، ووصلنا إلى سورة السجدة، وهي من المثاني اسمها المشهور السجدة لاشتمالها على سجدة التلاوة. وتوجد سور أخرى فيها سجدة كثيرة، ولذلك جاء من أسمائها ألف لام ميم تنزيل السجدة. ألف لام ميم تنزيل السجدة، فهذا يميزها، لأن هناك أكثر من سورة فيها سجدة، فهي فيها سجدة وبدأت بألف لام ميم تنزيل. وطبعا هناك سور أخرى فيها سجدة وسميت بالسجدة مع إضافة بعض الأحرف، ربما يأتي بعضها في هذا الكتاب. وسميت المنجية أو المنجية، وهذه التسمية في الحقيقة مصدرها أثر روي عن بعض التابعين، وهو في سنن الدارمي مرسل، ولا أعرف صحة الإسناد إلى ذلك التابعي، ولم يعلق عليه المحقق على غير عادته، وهو ما جاء في سنن الدارمي عن خالد بن معدان، هذا من التابعين. وهذا التابعي لاحظت أن له آثارا متعددة يتكلم فيها عن سور القرآن يمكن أن تجمع، ومنها أنه قال في البقرة إنها فسطاط القرآن، مر معنا هذا. هذا خالد بن معدان يقول اقرأوا المنجية، وهي ألف لام ميم تنزيل، فإنه بلغني أن رجلا كان يقرأها ما يقرأ شيئا غيرها، وكان كثير الخطايا، فنشرت جناحها عليه وقالت رب اغفر له، فإنه كان يكثر قراءته، فشفعها الرب فيه وقال اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة. هذا مجرد أثر لا ينبني عليه حكم، ومنه أخذ بعضهم هذا الاسم. وأسماء السور الأمر فيها سهل، فبعضها أصلا يكون اجتهادا من التابعين، وربما ممن هو دونه. ومن فضائلها ما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. والحديث في مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه مع زيادة في آخره. وفي المستدرك وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. وبين السورتين جامع، وهو ذكر الموت الذي خلق الموت والحياة، قل يتوفاكم ملك الموت. فما العلاقة بين الموت والنوم؟ هذه لا تخفى على أحد منكم، فأذكار النوم تذكر بالموت لأنه موتة صغرى، الله يتوفى الأنفس. وكأن قراءة هاتين السورتين كأن، ولم أجد من نص على هذا، قرأ وربما أشار بعضهم وسمعته قديما، أحيانا الإنسان ينسى ما سمع. لعل الشيخ الطحان حفظه الله ورعاه في سلسلة له في أذكار النوم وآداب النوم ذكر هذا لعله. الموت مذكور في السورتين، وأنت في أذكار الموت كأنك في أذكار النوم كأنك تتهيأ لهذه الموتة الصغرى، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها، يعني أنت بين أن تبقى وأن تموت، فالتذكير بالموت مناسب هنا، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي 32 في المصحف، ومن مناسبتها للقمان أن تلك تتحدث عن الحكمة، وهذه تشير في مطلعها أن رب العالمين وهو الحكيم لا يترك قوم النبي صلى الله عليه وسلم هملا من غير كتاب يهديهم، قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. فمن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. العاد الذي نزلت فيه هي مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها، تعد 72 على المشهور بعد النحل وقبل نوح. وقد ورد ما قد يدل على أنها سابقة لحادثة الإسراء، وذلك أن بعض السلف فسر قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، بعض التابعين وهو قتادة فسره بحادثة الإسراء، يعني لا تكن في شك من أنك ستلقى موسى. هناك أوجه أخر وحاول تحرير المسألة والترجيح فيها ابن عاشور رحمه الله في تفسيره، لكن هذا الأثر كأن الطبري مال إليه واعتمد عليه وذكره ابن كثير دون تعليق. ولها سبب واحد وهو ما رواه الواحدي في أسباب النزول، وهذا يحتاج منكم أيضا إلى تركيز، عن أنس رضي الله عنه قال فينا نزلت معاشر الأنصار تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الآية، كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن الواحدية عندما ذكر هذه الرواية قال وقال الحسن وفلان وفلان إنها في قيام الليل، قال ويؤيد صحة ما قالوه أو كذا، وذكر سبب نزول آخر فيه ضعف، مو سبب نزول عفوا، ذكر حديثا في فضل قيام الليل وربط النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهذا هو الذي مال إليه الطبري أنها الآية في قيام الليل مع تصحيحه للأوجه الأخرى. والرواية هذه الرواية لها روايات أخرى كثيرة تخالف هذه الرواية. هنا في هذه الرواية يقول فينا نزلت معاشر الأنصار، هناك روايات متعددة لا تربطها بالأنصار، والصلاة صلاة العشاء كانت موجودة في العهد المكي والسورة مكية، ولذلك عدت هذه اللفظة مستنكرة التي اعتمدها المؤلف، وتجدون هذا في السيرة الذهبية أيضا، قد حرر هذه المسألة بما لا مزيد عليه وفوق كل ذي علم عليم. نعم، العشاء يعني يصلوا المغرب وينتظرون إلى العشاء. وهو الطبري قال العموم، يعني قبل العموم في الآية بكل الأقوال، من جهة أن كل من نأى عن فراشه يريد الصلاة ولو كان ينتظر العشاء، بعض الناس يقول لك ما فوقنا لسه لمن يصلي العشاء يبدأ يومه، بعض الناس وفي رمضان أكثر، لكن نحن نتكلم على الحياة الطبيعية قبل الكهرباء، طبعا الكهرباء نعمة كبيرة من الله، لكن أن يسهر الإنسان ويفوت قيام الليل ويفوت صلاة الفجر هذا مضر في دينه وكذلك مضر في بدنه. وهي من اللواميم وتقسم إلى مقدمة وقسم، فيه تعريف ورد وإيناس. تعريف بالله، ورد على الكفار، وإيناس لسيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. المقدمة تثني على الكتاب العزيز، تنزيل الكتاب ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض، بدأ التعريف بالله سبحانه وتعالى. جاء التعريف بالله ونعمه حثا على الشكر، ولذلك جاء في نهاية هذا المقطع من هذا القسم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا، وهذا كثير في القرآن، عندما يأتي التعريف يأتي موقف من الكفار لا يتناسب مع هذا المعروف، وكأنهم ما استطاعوا أن يعرفوه حق معرفته. لاحظوا لو تذكرتم سورة الرعد، الله الذي رفع السماوات ثم قال ويقول الذين كفروا، ثم قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى ويقول الذين كفروا، وهنا الله الذي خلق السماوات والأرض، آيات عظيمة. ثم قال وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ما وجه التعارض بين وقالوا أإذا ضللنا في الأرض وبين الآيات التي قبلها؟ من يقول لي؟ هناك تعارض عقلي بين موقفهم والآيات السابقة، من يبينه يا أحباب؟ نعم، هذه القدرة العجيبة والتسلسل في خلق الإنسان بل والسماوات والأرض. ثم وقالوا أإذا ضللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. فذكر موقف أهل الكفر والتكذيب بالبعث في المقطع الثاني مع المقارنة بحال المؤمنين، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وذكر سجود المؤمنين وخضوعهم، وختم المقطع بالتحذير من الإعراض عن آيات الكتاب. ومن أظلم ممن، خذ راحتك يا أخي، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ثم جاء الإيناس لسيد الناس عليه الصلاة والسلام والتسلية بذكر موسى عليه السلام، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، كما قلت بعض السلف يحمله على لقائه يعني ليلة الإسراء، وبعضهم يقول لا من لقائه يعني من لقاء الأمر الذي لاقاه موسى، فإنه لاقى من التكذيب والأذى ما لاقى، فاصبر يا نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت خاتمة السورة عادت إلى إقامة الحجة على الكفار، أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، مع ذكر استعجالهم الفتح والحكم بين الفريقين. قال ويقولون متى هذا الفتح، العادة في القرآن يقولون متى هذا الوعد، ونقل متى هذا الفتح. ما هو الفتح؟ هو الحكم بين الفريقين، من المحق ومن المبطل. وهؤلاء يقولون ربما استهزاء، يقول متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بهذا نكون قد انتهينا من سورة السجدة، ونكمل في نفس المجلس سورة الأحزاب لنختم جلستنا اليوم إن شاء الله. نعم، ها موضوعها، بارك الله ذكرتني، يعرف من مطلعها أن موضوعها هو إثبات أن القرآن حق والتحذير من الإعراض عن هذا القرآن. ثم نكمل سورة الأحزاب، وبهذا نكون قد انتهينا من اللوامين، لكننا نريد الإسراء حتى ننتهي قبل العشر الأواخر بإذن الله، لأن سور جزء عامة كثيرة فقد تأخذ بعض الوقت، لكن طبعا ليس فيها مقاطع كثيرة، لكن فيها مواطن تحتاج إلى النظر في تركيب الآيات وكيف حصل الانتقال من مقطع إلى مقطع. سورة الأحزاب من المثاني، سميت الأحزاب لتعلقها بالغزوة المعروفة غزوة الأحزاب، ولها اسم آخر وهو غزوة الخندق. أنا أريدكم أن تستيقظوا فقط، لأنه رمضان وما في الشاهي وأنا فصفص شيء. غزوة الخندق هي من المثاني وليس لها فضل مستقل ثابت، ومن مناسبتها للسجدة أن تلك ختمت بالأمر بالإعراض عن الكافرين، وهذه بدأت بالنهي عن طاعة المنافقين. والمنافق أقرب إلى حياة المسلم وخلطته من الكافر، فحذر من طاعته، وهو وإن وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه عام، بل قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيعهم، ويكون هذا تحذيرا للأمة. ولذلك لا يستنكف أحد إن عرف القرآن عن أن يقال له اتق الله، لا تطع الكافرين والمنافقين، فقد قيلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسورة مدنية اتفاقا ولم يرد استثناء شيء منها أصلا. هذه العبارة ما وردت من قبل تقريبا إلا في سورة واحدة، من يتذكرها؟ ما أظن أحد يتذكرها. آل عمران أحسنت يا عقيل، أحسنت، سورة آل عمران. أما أكثر السور ولم يصح استثناء شيء منها، أحسنت يا شيخ. تاريخها تعد 89 على المشروع بعد الأنفال وقبل المائدة. الأنفال في غزوة إيش؟ بدر. والمائدة ليست مرتبطة بغزوة، وفيها آيات مبكرة قبل بدر، وفيها آيات متأخرة كثيرة وأحكام متأخرة كتحريم الخمر. وقد ارتبطت السورة بأحداث وأحكام متعددة، وثبت في عدد من آياتها أسباب نزول، وكل ذلك يعين على تحديد تأريخ كثير منها. وقد يعترض على هذا الترتيب الأنفال باعتبار أن الخندق بعيد عن الأنفال، لكن سيأتي ما يجلي شيئا من هذا، والمسألة محتملة. ذكر لها 12 سببا، لأنها سورة مدنية فيها شيء من الطول. كثير من السور التي مرت معنا مكية فما فيها أسباب نزول كثيرة، بل السور التي معنا اليوم اللواميم، بقية اللواميم كلها مكية إلا آيات قليلة مستثنى وأسباب قليلة. وبعضها يعين على تحديد تأريخ النزول، فمن ذلك ما في البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. من عادة الناس أنهم يسمون بأسماء أقاربهم، الجد مثلا يسمى به كثيرا، واحد جاء الولد خاصة إن كان الأب هذا أكبر أبنائه أو أول أولاده، يعني أول من رزق من أولاده ولدا يسمي على اسم أبيه، صح؟ وأحيانا على اسم فقيد في العائلة وأحيانا كذا. فهو أنس يقول: عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، يعني اسمه أنس مثله. قال: فشق عليه، شق عليه أنه لم يقاتل في سبيل الله. قال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراني الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. السبب النزول سيرتبط بغزوة أحد، فكأن سورة الأحزاب، وإن كانت فيها قصة الأحزاب لكن فيها آيات متقدمة. قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس، من هو هذا أنس؟ ما اسمه؟ من يعرفه؟ أنس بن النضر، عم أنس بن مالك. أنس بن مالك عاش طويلا وعمر ورزق وعاش إلى زمن الحجاج. أما عمه الذي يتحدث عنه هو أنس بن النضر. فأنس بن النضر استقبله سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ فقال: واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل. قال: فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. هذا أحد المنتصرين رضوان الله عليهم أجمعين. قال: فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر، أخت أنس، أنس بن النضر عم أنس بن مالك، فأخته الربيع بنت النضر عمت أنس، فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه، بشكل أصابعه، بشكل أطراف أصابعه. هذه البنان، وجهه تغير من كثرة الضرب والقتل. قال: ونزلت هذه الآية، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. وهذه السورة بدأت بالنداء، والسور المبدوءة بالنداء 10 سور، ثم هي مفتتحة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. تشاركها في هذا البدء 4 سور، هي الطلاق والتحريم والمزمل والمدثر. هذه 4 سور نودي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الفرق بينها؟ الطلاق يا أيها النبي، والتحريم يا أيها النبي، والأحزاب يا أيها النبي، والمزمل يا أيها المزمل، والمدثر يا أيها المدثر. فليست مشتركة من كل جهة، ولذلك وقع نداءه في هذا المطلع بوصف النبوة مثل الطلاق والتحريم. عندك سؤال؟ نعم. طه، نحن قلنا إننا في هذا التقسيم مشينا على طريقة السيوطي، من أخذ بالقول أن طه نداء سيجعله داخلا في النداء هنا. أحسنت. ووقع نداءه في هذا المطلع بوصف النبوة. والأسئلة التي تدور في ذهن طالب العلم كثيرة، لماذا بدأت السورة بالنداء؟ ولماذا خص بالنداء سيد الأنبياء؟ ولماذا وصف بالنبوة دون التزمل والتدثر ودون الرسالة مثلا؟ لا تجد سورة بدأت بها أيها الرسول. كل هذا يمكن البحث فيه والنظر والتأمل. ومما يظهر هنا أن النبوة تختلف عن الرسالة، فالرسالة تبليغ، والنبوة فيها الرفعة من النبوة وهو المكان المرتفع، وفي السورة تشريف وإظهار لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار لبعض خصوصياته من إباحة النساء بشكل يغاير الناس أو غير ذلك. ويمكن تقسيم السورة إلى قسمين ندائيين، ولكن نجعل ذلك في المقطع الثاني حتى لا يثقل التسجيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.